Salatullahi man dapat kehormati ala amad khairi man kantiban najami pada hadis surat bismillahirrahmanirrahim fahazan syukru مدت خطاها وسالت من مدى ميعها سحاني قد عجب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جدي هامت وإلا فإنك في طريق حبك لي أما هذا العقيق بدا وهذه كباب الحي لاحت والمضاري Sunani ya yeah. Ya Rasulullah.